بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 223 من البداية والنهاية. فصل في ذكر جمل من الحوادث في سنة 200 من الهجرة. تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة، وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين، فكان ممن توفي فيها الشهداء يوم بدر وهم 14، ما بين مهاجري وأنصاري تقدمت تسميتهم، والرؤساء من مشركي قريش، وقد كانوا 70 رجلا على المشهور. وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب لعنه الله كما تقدم. ولما جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة بما أحل الله سبحانه وتعالى بالمشركين وبما فتح على المؤمنين، وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد توفيت، وثاووا عليها التراب، وكان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرضها بأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له بذلك، ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ثم زوجه بأختها الأخرى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين، ويقال إنه لم يغلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفيها حولت القبلة كما تقدم، وزيد في صلاة الحضر على ما سلف، وفيها فرض الصيام صيام شهر رمضان كما تقدم، وفيها فرضت الزكاة ذات النصب، وفرضت زكاة الفطر، وفيها خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارثة وصانعو المسلمين، وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود، وهم في الباطن منافقون، منهم من هو على ما كان عليه، ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال ابن جرير: وفيها كتب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المعاقل، وكانت معلقة بسيفه. قال ابن جرير: وقيل إن الحسن بن علي ولد فيها. قال: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبر تحدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة منها. قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل. ثم الجزء الثالث وعيد هنا انتهى ثم الجزء الثالث هنا انتهى وتم الجزء الثالث. والحمد لله رب العالمين وإليه الجزء الرابع، وأوله سنة 3 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية والنهاية. الجزء الرابع: السيرة النبوية. سنة ثلاث من الهجرة. في أولها كانت غزوة نجد ويقال لها غزوة ذي أمر أو أمارة. قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقال الواقدي: بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس الاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث. واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب 11 يوما، وكان معه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر، فعسكر هناك، وأصابهم مطر كثير، فابتلت ثياب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف، وذلك بمرأة من المشركين. واشتغل المشركون في شؤونهم، فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له غورث بن الحارث أو دعثور بن الحارث، فقالوا: قد أمكنك الله من قتل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله. ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه، فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك، ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. قال: ونزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال البيهقي: وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه، فلعلها قصتان. قلت إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضا لم يسلم، بل استمر على دينه ولم يكن عاهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا يقاتله، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 ابن هشام في السيرة النبوية، 2 البيهقي في الدلائل، وانظر للجامعة لأسباب النزول، وفيه تفصيل هذه المسألة. وفي غزوة ذات الرقاع أن اسم الرجل دعثور، وانظر ابن جرير في التفسير، وتابع غزوة الفرع من نجران، عيد من بحران، غزوة الفرع من بحران. قال ابن إسحاق: فأقام بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منه، ثم غدا يريد قريشا، قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق حتى بلغ بحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الفروع. وقال الواقدي إنما كانت غيبته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن المدينة 10 أيام، فالله سبحانه وتعالى أعلم. خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة، فقد زعم الواقدي أنها كانت في يوم السبت النصف من شوال 2 من الهجرة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وهم المرادون بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال ابن إسحاق وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر بني قينقاع. قال وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمعهم في سوقهم ثم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله سبحانه وتعالى وعهد الله إليكم. فقالوا يا محمد إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. قال ابن إسحاق فحدثني مولى لزيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن عكرمة عن ابن عباس قال ما نزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقريش، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال ابن هشام فذكر عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي عون قال كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. قال ابن إسحاق قبل المتابعة في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل وابن هشام في السيرة 2 بجلب هو ما يجلب إلى السوق ليباع. متابع. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله سبحانه وتعالى منهم فقال يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطأ عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه قال فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن هشام وكان يقال لها ذات الفضول ذات الفضول. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى رأوا لوجهه طللا، ثم قال ويحك أرسلني. قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة. إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هم لك. قال ابن هشام واستعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في محاصرته إياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم 15 ليلة. قال ابن إسحاق وحدثني أبي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال فيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى قوله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عبد الله بن أبي إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني عبادة بن الصامت، وقد تكلمنا على ذلك في التفسير. سرية زيد بن حارثة. إن عير قريش صحبة أبي سفيان أيضا، عيد إلى عير قريش صحبة أبي سفيان أيضا وقبل صحبة صفوان، أعيد وقيل صحبة صفوان. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر. قال ابن إسحاق وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة وهي عظم. قبل المتابعة في الحاشية واحد طلل ندى اثنان حاسرة من الجنود من لا درع له ولا مغفر 3 دارع من المحاربين من لبس الدرع 4 الأحمر والأسود. الأحمر والأسود دلالة على أنهم حلفاؤه كان يستعين بهم في حربه على أعدائه. 5 السيرة النبوية لابن هشام. وتابع وهي عظم تجارتهم. واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يعني لجلي حليف بني سهم ليدلهم على تلك الطريق. قال ابن إسحاق فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ماء يقال له القردة، فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال في ذلك حسان بن ثابت: دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. قال ابن هشام، وهذه القصيدة من أبيات الحسان. وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث، وقال الواقدي: كان خروج زيد بن حارثة في هذه السرية مستهل جماد الأولى على رأس 28 شهرا من الهجرة، وكان رئيس هذه العير صفوان بن أمية، وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير وهو على دين قومه، واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق من بني النضير، ومعهم سليط بن النعمان من أسلم، فشربوا، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر. فتحدث بقضية العير نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال، فخرج سليط من ساعته فأعلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبعث من وقته زيد بن حارثة فلاقوهم فأخذوا الأموال وأعجزهم الرجال، وإنما أسروا رجلا أو رجلين وقدموا بالعير، فخمسها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبلغ خمسها 20,000، وقسم 4 أخماسها في السرية، وكان في من أسر الدليل فرات بن حيان فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير: وزعم الواقدي أن في ربيع من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأدخلت عليه في جماد الآخرة منها مقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان من بني طيء ثم أحد بني نبهان، ولكن أمه من بني النضير، هكذا ذكره ابن إسحاق قبل جلاء بني النضير، وذكره البخاري والبيهقي بعد قصة بني النضير، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق لما سيأتي، فإن بني النضير إنما كان أمرها بعد وقعة أحد وفي محاصرتهم حرمت الخمر، كما سنبينه بطريقه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه: باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قبل المتابعة في الحاشية: 1. بطن عالج موضع بالبادية. 2. فلجات، الفلج الظفر والفوز، والمخاض أي خاضوا بفرسانهم، الأوراك الأقوياء الأشداء، أو أعيد الأوارك، الأوارك هي وليس كما هو مذكور هنا والله تعالى أعلم، الأشداء الأقوياء الأشداء. 3. ابن هشام في السيرة. متابع: فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال نعم أرهنوني. قلت أي شيء تريد؟ قال أرهنوني نساءكم. فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فقال فأرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه ليلى، فجاءه ليلى ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ وقال غير عمرو، قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال فإذا ما جاء فإني ما مائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمسكت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليه متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو، قال عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم، فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبروه. وقال محمد بن إسحاق كان من حديث كعب بن الأشرف، وكان رجلا من طيء، ثم أحد بني نبهان، وأمه من بني النضير، أنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج إلى مكة، فنزل على المطلب بن أبي وداعة ابن صبيرة السهمي، وعنده عاتكة بنت أبي لهيص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فأنزله وأكرمه وجعل يحرض على قتال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر. فذكر ابن إسحاق قصيدته التي أولها طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. وذكر جوابها من حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن غيره، ثم عاد إلى المدينة فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهدو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. في الحاشية واحد لتسأمن. اثنان الوساق 60 صاعا. 3 اللأمة ما يطلق على السلاح من الدروع والسيوف. 4 صحيح البخاري في المغازي تابع. وقال موسى بن عقبة وكان كعب بن الأشرف أحد بني النضير أو فيهم قد آذى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالهجاء، وركب إلى قريش فاستغواهم، وكان له أبو سفيان وهو بمكة. وقال له أبو سفيان وهو بمكة أناشدك أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ إنا نطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال. فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.